فهذا المثل كونه أتى بهذا العظم يفته. نسي مبدأ خلقه، نسي أن الله هو الذي أوجده من تلك النطفة إلى أن صار رجلا، نسي قول الله تعالى له ولغيره ألم نخلقكم من ماء مهين ثم فجعلناه في قرار مكين، نسي مبدأ خلقه فقال من يحيي العظام وهي رميم. الآية التي بعدها في تقرير الحياة وفي الرد عليه: الحجة الأولى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فإن الذي ابتدأ الخلق قادر على أن يعيده، وليس بدء الخلق أهون من إعادته. هذه حجة قاطعة لكل خصومة، وذلك لأنه الذي ابتدأ خلق الإنسان وأحياه في هذه الدنيا وكذلك سائر المخلوقات، قدر الله أنها تتوالد وأنها تنشأ وأنها توجد على هذه الحياة شيئا فشيئا، فالذي أوجده وخلقه وكونه وقدر ما يقدر عليه لا شك أنه قادر على أن يعيده كما كان. فيقول تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الحجة الثانية قوله وهو بكل خلق عليم، يعني أنه عالم بكل شيء فلا يخفى عليه شيء، هو عالم بعدد المخلوقات، علم عدد الرمل والتراب، وأبصر فلم يستر بصره حجاب، وسمع جهر القول وخفي الخطاب، لا يخفى عليه شيء من أمور عباده، علم عددهم قبل أن يخلقهم، وعلم آجالهم، وعلم أعمارهم، وعلم أعمالهم، وعلم أوقاتهم التي يولدون فيها، فهو بكل خلق عليما. فإذا كان عليما فلا يليق به أن يهمل خلقه. الحجة الثالثة قوله تعالى قول الله تعالى أوليس الذي قول الله تعالى قل يحييها الذي أنشأه أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. يقول هناك شجر اسمه المرخ وشجر اسمه العفار يعرفه أهل البوادي، إذا أرادوا أن يقدحوا نارا قطعوا عودين أخضرين وحزوا في أحدهم حزا، ثم إنهم يحركونه تحريكا جيدا فتنقدح منه النار، ثم يجعلون تلك الشرارات التي تنقدح منه في خرقة، ثم بعد ذلك ينفخونها ثم يوقدونها نارا، ويغني عن الكبريت الذي نستعمله وغيره. هذا معروف عند العرب قديما ومعروف عند البوادي إلى حد قريب، يقولون في كل شجر النار واستنجد المرخ والعفار. الله تعالى يخرج النار من هذا العود الأخضر، النار التي طبيعتها أنها حارة، وطبيعة هذا العود أنه رطب وأنه مائي وأنه أخضر، ومع ذلك تنقدح منه هذه النار التي فيها هذه الحرارة. أليس ذلك دليل على أن الذي أوجد هذه الحرارة في هذا قادر على أن يعيد إلى الإنسان حياته ولو كان ترابا؟ التراب قد يكون فيه حياة يعيده ويجمع أشلاءه ولو كانت متفرقة ولو كانت رمادا ولو كانت ترابا، لا يستعصي عليه أن يعيد إليه حرارته الغريزية وحياته وطبيعته، كما لم يستعصي عليه أن يخرج النار من ذلك الشجر الأخضر الذي توقدون منه. الحجة الرابعة قول الله تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادرا على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. وذلك لأن خلق هذه السماوات مع ارتفاعها وما فيها من الأفلاك وما فيها من النجوم السائرة والثابتة وما فيها من الشمس والقمر وهذه الأجرام العلوية وكذلك هذه الأرض وما فيها من الشعاب والجبال والنهاد أعظم من خلق الإنسان. فإن الخلق العظيم المخلوق العظيم يدل على عظمة خالقه. فإذا القادر على أن يخلق مثل هذه الأشياء قادرا على أن يعيد الإنسان مع صغره ومع حقارته قادرا على أن يعيده كما كان. يقول الشارح كما سمعنا: من قدر على أن يحمل قنطارا لم يصعب عليه أن يحمل أوقية. القنطار هو ملء مسك الثور من الذهب أو نحوه، ملء جلد الثور، والأوقية ملء اليد. فالذي يقدر على يخلق هذه المخلوقات العلوية الكبيرة لا يستعصي عليه أن يوجد الإنسان. كذلك الحجة الخامسة قوله: إنما أراد أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ليس كالذي يحتاج إلى حرفة وإلى صنعة وإلى عمل وإلى مواد يجمعها. الصانع إذا أراد مثلا أن يصنع مثل هذه الطاولة فلا بد أن يأتي بأعواد، ولا بد أن يأتي بمنشار، ولا بد أن يسلكها، ولا بد أن يسويها بآلة إلى أن تستوي. وكذلك من يصنع مثلا مثل هذا الزجاج لا بد أن يأتي بالمواد التي يصنع منها إلى أن يكون منها ما يصنعه. أما الرب تعالى فإنه لا حاجة به إلى مواد ولا إلى أعوان ولا إلى آلات ولا إلى أجهزة، وإنما يأمر مجرد أمر ويريد مجرد إرادة. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فأمره بين الكاف والنون. فهذه أدلة واضحة على أن الله تعالى قادر على إعادة الإنسان كما كان. فإذا عرف الإنسان ذلك استعد لما بعد الموت. والحوض والميزان والأرض وما أشبه ذلك كل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر، وأن الشريعة الإسلامية قد فصلت من ذلك، وفي بالأخص في هذه الشريعة وفي القرآن والسنة ما لم يكن مفصلا في الكتب قبله، وأن الإيمان باليوم الآخر قد توافقت عليه الشرائع، شرائع الأنبياء وكتبهم المنزلة عليهم متفقة على الإيمان بأن هناك بعث بعد الموت وجزاء على الأعمال خيرها وشرها، وكذلك هناك حساب، حساب عسير أو حساب يسير كما أخبر الله، وهناك وقوف في الموقف الذي هو موقف الناس يوم يقوم الناس لرب العالمين. وتضمنت إثبات البعث، البعث الذي هو بعث الأجساد وإعادتها بعد أن كانت ترابا ورميما، وأن ذلك يسير على الله تعالى. وقد وردت الأدلة كثيرة في القرآن في تقرير هذا البعث، ومر بنا آيات توضح ذلك، وأن الله تعالى يحتج على البعث بحجج عقلية معقولة مشاهدة، فيحتج عليه للمنكرين بإحياء الأرض بعد موتها. يقول الله تعالى: يقول يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. لما ذكر أنه يحيي الأرض بعد موتها أخبر بأنهم كذلك يخرجون من الأرض، ويقول تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت يعني أرض ميتة، فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك نخرج الموتى، يعني كما تحيا هذه الأرض الحامدة اليابسة التي ليس فيها عود أخضر وليس فيها ورقة خضراء ينزل عليها المطر فيغمرها فتصبح بعد ذلك تهتز خضراء فيها من أنواع النباتات المختلفة الطعوم والألوان والروائح والطبائع والأضراب، لا شك أن ذلك آية ومعجزة وآية بينة على إخراج الموتى وإعادتهم بعد أن يكونوا ترابا. ويحتج أيضا ببدء الخلق فيقول تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي كما أنه بدأ خلق الإنسان وأحياه بعد أن كان عدما فكذلك يعيده بعد أن يكون ترابا. فالذي أخرج الإنسان بعد أن كان ماء مهينا وبعد أن كان نطفة قذرة أخرجه بشرا سويا حيا متحركا عاقلا متكلما فاهما له حركاته وله حواسه بعد أن كان نطفة ميتة ليس بها حركة، لا شك أنه قادر على أن يعيده بعد أن يكون ترابا ولو تفرقت أشلاؤه ولو تمزق ولو أكلته الدود أو أكله التراب أو ذري في البحر أو صار رمادا، لا يعجز الله أن يعيده كما كان. فهذا من حجة الله على خلقه. كذلك يحتج تعالى بمخلوقاته العلوية والسفلية التي هي أعظم من خلقه، فيقول تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ويقول تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، ويقول تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، ونحو ذلك من الأدلة. ويخبر سبحانه بأنه لا يحتاج في خلقه ولا في تصرفه إلى حركة ولا إلى عمل ولا إلى معين ومساعد، وإنما يأمر أمرا لا يرد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالذي تذل له المخلوقات وتطيعه كلها ولا تستعصي عليه، إنما إذا أمرها انقادت لأمره لا يستعصي عليه أن يعيد خلق الإنسان كما كان. فهذه من الأدلة التي سمعنا إيضاحها ودلالتها على إعادة الخلق. ولا شك أن الإنسان العاقل الذي يسمع هذه الأدلة يقنع غاية القناعة ويصدق بذلك غاية التصديق،

والقول الثاني أن المراد أن يهمل فلا يبعث، أن يترك سدى إذا مات فلا يبعث ولا يحاسب، بل يكون آخر عهده إذا مات وصار ترابا فلا يكون بعد موته جزاء ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب. هل يعتقد العاقل مثل هذا؟ لا يليق بالخالق الرازق المتصرف المالك العالم بأحوال عباده أن يتركهم فلا يثيب من أطاع ولا يعاقب من عصى ولا يبعثهم ويجمعهم ليوم الحساب وجزاء الأعمال، بل لا بد وأن يحاسبهم ولا بد وأن يثيب من يستحق وأن يعاقب من يستحق. ثم مثل هذه الآية قول الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، يعني أتحسبون أنكم مهملون في الدنيا وأنكم مخلوقون كالبهائم السائمة التي لا تحاسب ولا تكلف؟ أحسبتم أنكم إلينا لا ترجعون، رجوعا حقيقيا تحاسبون فيه على أعمالكم، هذا ظن خائب بعيد. ومثل هذه الآية قول الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ولما ذكر أن الإنسان ما خلق هملا وسدى احتج عليه بأول خلقه، ألم يكن نطفة؟ يعني أما كان خلقك يا ابن آدم أوله نطفة نذرة؟ وخلق الإنسان من هذه النطفة من ماء مهين جعله الله في قرار مكين وهو الرحم، ثم خلقه وطوره من حال إلى حال، من نطفة ثم من علقة، وهي العلقة هي القطعة من الدم، ثم من مضغة أي قطعة لحم صغيرة بقدر ما ينضغه الماضغ، ثم خلق الله تلك المضغة عظاما صورها على هذه العظام التي الإنسان فيها، الرأس والعنق والمنكب واليدان بما فيهما من المفاصل والظهر والرجلان، ثم بعد ذلك كسيت هذه العظام لحما، أنبت الله عليها لحما وجلدا وعروقا ومفاصل وأعضاء، وشدها سبحانه وأحكمها، وخلق ما في الإنسان وفي جوفه من أمعائه وقلبه كليتيه ورئته وكبده وأعضائه الداخلة وما أشبهها، وأحكم خلقه على هذا الخلق. أيحسب بعد ذلك أن يترك مهملا لا يؤمر ولا ينهى؟ أليس أوله نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، فجعل منه الزوجين هل الإنسان يخلق نفسه؟ هل الإنسان يستطيع أن يخلق ولده؟ لا يستطيع ذلك، لا يستطيع أن يجعل ولده ذكرا ولا أنثى، بل الله هو الذي يخلقهم فيجعل هذا ذكرا وهذا أنثى حتى تتم حكمته التي شاء أن يكون الإنسان مكونا من الزوجين، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين، نشهد بأنه قادر على أن يعيد الموتى وأن يجمعهم بعد تفرقهم، وهو على كل شيء قدير. وكذلك آيات سورة الحج، وهي قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، يعني أباكم آدم، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، يعني تارة تكون مخلقة وهي التي يتم خلقها، وتارة تكون غير مخلقة وهي التي يقذف الرحم ولا يتم خلقها. ثم ذكر بعد ذلك حالته، حالة الإنسان وتطوره، ثم ذكر أن القادر على هذا قادر على يحيي الموتى بقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وهكذا الآيات التي في سورة قد أفلح المؤمنون، وهي قول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، يعني أول هو خلق آدم سلالة من طين، أوجد خلق الله منها أبا البشر، وخلق زوجه منه وخلق منها زوجها. أما أولاده فذكر الله خلقهم بقوله: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، إلى قوله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ثم احتج بالمخلوقات الكبرى: ولقد خلقنا فوقهم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. لا شك أن الذي أوجد الإنسان على هذا لا يهمل خلقه، ولا يليق به أن يتركهم هملا وسدا، لا يؤمرون ولا ينهون. وعلى هذا فالإنسان لا بد وأنه مكلف، ولا بد وأنه مأمور ومنهي، وأن فرضا عليه أن يطيع ما أمر به ويمتثل الأوامر ويتجنب النواهي حتى يصدق عليه أنه ممتثل وأنه مستحق للجزاء في الآخرة. سمعنا أن الفلاسفة والمتكلمين يقولون إن الإنسان مكون من الجواهر المفردة، وأنه تكون وتجمع حتى صار على هذه الحالة. والجوهر عندهم هو أصغر شيء في الوجود يمكن أن يدركه البصر، فكأنهم يقولون إن الإنسان مجموعة من هذه الجواهر، تجمعت هذه على هذه على هذه حتى أصبح على هذه الخلقة، كما مثلا أن هذه السارية مكونة من جواهر مفردة، وهي حبات التراب الصغيرة، حبة مع حبة مع حبة إلى أن صارت سارية، وكذلك هذا السقف، وكذلك هذه المخلوقات كلها، يقولون إنها متكونة من هذه الجواهر المفردة. ثم وردت عليهم هذه الأشياء. وذلك أن نشاهد أن الإنسان يولد وهو طفل صغير في غاية الصغر، ثم بعد ذلك ينمو ويكبر، فأين تأتيه هذه الجواهر؟ أليس ذلك إنما نموه ونباته وكبره بسبب ما ينبته الله وما يعطيه وما يتولد منه؟ وكذلك نشاهد أن الشجرة تنبت من الأرض وهي ورقة صغيرة كالنخلة مثلا، ثم بعد ذلك تنبت وتكبر إلى أن تكون نخلة طويلة في السماء. متى جاءت هذه الجواهر وتركبت منها حبات حبات إلى أن صارت نخلة سوية؟ متى جاءت هذه الجواهر لهذا الإنسان وتولدت منه ودخلت في أعضائه وكبرت منها أعضائه؟ هذا قول يستنكره كل عاقل. وأيضا قالوا إن الإنسان إذا توفي فإنها تلك الأجزاء تتفرق وتصير ترابا، ثم تعود تلك الأجزاء بحباتها وذراتها إلى أن تعود كما كانت. معلوم أن الإنسان الذي يطول عمره يبلغ 100 سنة أو نحوها يضعف خلقه ويموت وهو أضعف ما يكون، كما في قوله تعالى: ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فيموت وهو في غاية الضعف في حالة الشيخوخة، فهل يليق أنه إذا أعيد بعد الموت يحيى وهو في تلك الحال في حالة الشيخوخة وفي حالة الضعف وفي حالة ضعف الجهد ونحو ذلك؟ هذا يخالف ما ذكر الله، فإن الله تعالى قد ذكر أنه يحييهم أقوى ما يكونون ويعيد إليهم قوتهم، وأنهم يكمل خلقهم، يعاد الإنسان أكمل ما كان حتى يعاد إليه ما فقده من أجزائه، كما في قوله عليه السلام: إنكم محشورون إلى الله حواة عراة غرلا بهما. فهذا يبين ضعف مقالاتهم. وضرب الشارح مثلا: لو أن إنسانا أكلته سمكة مثلا، أكلته وأصبح غذاء لها، ثم إن تلك السمكة اصطادها إنسان فأكلها شيئا فشيئا وأصبحت غذاء له، أين الإنسان الأول؟ اضمحل في جوف تلك السمكة ولم يبق منه شيء، وأين تلك السمكة؟ الحوت قد يبتلي الإنسان، كما ذكر الله أنه ابتلى يونس فالتقمه الحوت وهو مليم. فإذا تلك السمكة ولو كانت كبيرة قد يأكلها الإنسان في سنة أو في سنتين أو في 5 سنين شيئا فشيئا، أو يأكلها عدة أناس، فأين ذلك الذي أكلته؟ لا شك أنه أصبح غذاء لها، ولكن الله تعالى قادر على أن يعيده حيا سويا ولو أكلته السمك ولو أكلته السباع والطيور وما أشبه ذلك. فهؤلاء الذين هم الفلاسفة الإلهيون ونحوهم يدعون أن الذي يعاد إنما هو الأرواح. وهناك كثير من المتكلمين يدعون أن الإنسان مركب من الجواهر المفردة، وأن تلك الجواهر هي التي تعاد، وكل ذلك قول باطل. فالإنسان قد أخبر الله أنه مركب من هذه الخلقة الظاهرة التي نقلها طورا بعد طور، من نطفة ثم أصبح علقة ثم أصبح مضغة ثم عظاما ثم كسيت العظام لحما، ولم يذكر أنه مكون من جواهر تواردت عليه في الرحم وجاءت شيئا فشيئا إلى أن تكون منها هذا الإنسان. فبطلت بذلك أقوالهم، وصح أن الله هو الذي يحيي الإنسان على ما كان عليه، وأنه يعيد خلق الإنسان كما يشاء دون أن يقال أنه جواهر مفردة أو غير مفردة أو أعراض. وذلك لأن المتكلمين يقسمون الموجودات إلى جواهر وأعراض، يقولون الجوهر كل ما تركب من الجواهر المفردة، يعني الأشياء التي يدركها البصر وتدركها الحواس. وأما الأعراض فهي التي ليس لها جرم، إنما هي صفات وأعراض كالبياض والسواد والظلمة والنور والألوان كالحمرة والخضرة وما أشبه ذلك. ومثلها أيضا الأعراض من الأعمال، فالأقوال والأفعال هذه يسمونها أعراضا، وهذا مما توغلوا فيه، ولا حاجة لأهل السنة إلى مناقشتهم في ذلك، بل يقولون إن هذه المخلوقات خلق الله، عرضها وجوهرها، وهو الذي يجسد هذا ويجمع هذا متى شاء وكما يشاء. فالنشأتان نوعان تحت جنس يتفاوتان ويتماثلان من وجه، ويفترقان ويتنوعان من وجه، والمعاد هو الأول بعينه، وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق، فعجب الذنب هو الذي يبقى، وأما سائره فيستحيل فيعاد من المادة التي استحال إليها. ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رآه وقد صار شيخا علم أن هذا هو ذاك، مع أنه دائما في تحلل واستحالة. وكذلك سائر الحيوان والنبات، فمن رأى شجرة وهي صغيرة ثم رآها كبيرة قال هذه تلك، وليست صفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة، حتى يقال إن الصفات هي المغيرة، لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلون على صورة آدم طوله 60 ذراعا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، وروي أن عرضه 7 أذرع، وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات، وهذه النشأة فاسدة معرضة للآفات. وقوله وجزاء، وتلك نشأة باقية معرضة للآفات، وهذه النشأة فاسدة. معرضة للآفات. وقوله وجزاء الأعمال، قال تعالى مالك يوم الدين، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. والدين الجزاء، يقال كما تدين تدان، أي كما تجازى تجازى، أي كما تجازي تجازى. وقال تعالى جزاء بما كانوا يعملون، وقال تعالى جزاء وفاقا، وقال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، وأمثال ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وسيأتي لذلك زيادة بيان عن قريب إن شاء الله تعالى. السلام الأول يتعلق ببقية الرد على الفلاسفة والمتكلمين الذين يزعمون أن الإعادة هي الإعادة لتلك الجواهر المفردة، ويزعمون أن الإنسان مركب من تلك الجواهر، فيقول الشارح: إننا نشاهد الإنسان يتحلل ويتغير من حال إلى حال، فيتغير من مرض إلى صحة ومن صحة إلى مرض، ويتغير من صغر إلى كبر. التغير الظاهر يشاهد أنه مثلا رضيع طفل، ثم بعد ذلك يكون شابا، ثم بعد ذلك يكون كهلا، ثم يكون شيخا كبيرا، ثم يكون هرما. تقلبه من هذه الحال إلى هذه الحال هل يكون قد تغير واكتسب روحا غير روحه الأولى، أو اكتسب اسما غير اسمه الأول؟ ليس، لم يتغير، اسمه هو. فإذا رؤي قيل هذا هو الطفل الذي رأيته قبل 50 سنة وهو رضيع، قد أصبح كهلا أو كبيرا، ما تغير منه شيء إلا أنه نما جسمه وكبر وترعرع. وكذلك مثل بالشجر، فإن من غرس مثلا شجرة وهي عود، ثم جاءها بعد 2 سنين وقد صارت شجرة كبيرة ذات عروق وساق وأغصان وأفنان وأوراق، لا شك أنه يقول: هذه تلك الشجرة التي غرسها فلانا قبل كذا وكذا وهي عود دقيق. فعلى هذا يقال: كيف تركبت من جواهر، ومن أين جاءت هذه الجواهر حتى اتصلت بها، مع أن نشاهدها إنما فقط تنمو وتكبر بواسطة غذائها الذي تتغذى به وهو الماء الذي تشربه، وكذلك الحيوانات كلها. يشاهد مثلا أن السخلة تولد وهي صغيرة ثم بعد ذلك تنمو بسبب الغذاء الذي تتغذى به، وكذلك بقية الدواب والأنعام ونحوها تولد وهي صغيرة ثم تنمو دون أن تأتي جواهر تلتصق بها وتزيدها كبرا. فهذا دليل على بطلان هؤلاء وكلامهم. ومع هذا فإن كلامهم قد انتشر وتمكن من كثير من العقلاء وصاروا يغالون في كتبهم ويرجعون إليها مع ما فيها من هذا التهافت وما فيها من هذا التناقض. وبذلك يعلم أن هؤلاء الفلاسفة الإلهيين الذين يمدحون ويثنى عليهم ويعظم شأنهم ويتعجب من أفكارهم ومن ابتكاراتهم أنهم ليسوا على شيء وأن كلامهم متهافت لا أصل له ترد عليه هذه الإرادات. أما الكلام على جزاء الأعمال فقد سمعنا أن الله تعالى يجازي عباده على أعمالهم. كثيرا ما يقول الله تعالى جزاء بما كنتم تعملون، نزولا بما كنتم تعملون، بما قدمت أيديكم، بما أسلفتم في الأيام الخالية. فيذكر الله تعالى أن الثواب الذي يحصل لأوليائه وعباده في الجنة هو جزاء على أعمالهم. وكذلك في الأحاديث يقول الله في القرآن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يحاسبهم على حبات الخردل يعني على مثقال هذه الحبة. وكذلك يخبر تعالى بأنه يجازيهم بأعمالهم في هذا الحديث القدسي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها أي جزاءها أوفيكم جزاءها. مع أنه سبحانه قد أخبر بأنه يضاعف الحسنات أعدادا كثيرة كما في قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. أخبر بأنه لا يظلم عباده ولا يكتب عليهم ما لم يعملوا ولا يجازيهم على السيئة بأكثر منها إنما على السيئة بمثلها. وأما الحسنة فإنه يضاعفها أضعافا كثيرة كما في قول الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يجازى على الهم بالحسنة حسنة وعلى الهم بالسيئة إذا تركها من أجل الله تعالى حسنة وإذا عمل الحسنة كتبت عشر حسنات وإذا كتب عمل السيئة كتبها الله حسنة أو محاها ولا يهلك على الله إلا هالك. والحاصل أن القرآن مشتمل على أن الإنسان يجازى على عمله أن أعماله التي يعمل في الدنيا يلاقي جزاءها ولا يضيع منها شيء. بل أولا قد كتبت قبل أن يخلق أنه يعمل كذا وكذا، ثانيا تكتبها الملائكة في صحفهم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ثالثا